ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة عليك؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستأذنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. فيه إخواني في الله أن الهندي إذا رأى الأمر فيه يخالف ماذا يا إخوان؟ الذي لا ينبغي أن يكون له أن يمنع من هذا. ولكن أنا أسألكم، ما جزاؤه الآن الذي يمتنع عند القوانين العسكرية؟ إما أن يسجن أو يقتل إلى غير ذلك، والله المستعان. طيب، ثم قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخليهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فخليهم. عندك يا أبا عبد الرحمن الشميري، لماذا لم يقل فخليهم يعملون؟ لماذا ذكرت النون؟ وها هنا بلط، ها؟ نعم، أنت الذي أجبت وأصبت، لم يرد به الجزاء. فإذا سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم. رمية من غير رام أم رمية من رام؟ ها؟ من رام؟ الحمد لله، بشرك الله. أعرف الجن من رام، ثم عند جميع الناس. الله المستعان، جزاكم الله خير. ها؟ أبو خير على أبو هريرة، يعني هريرة بن اليمان هو موضع السر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو هريرة هو موضع السر لرسول الله، يحفظ المنافقين وأخبار الجنة. هريرة. ماذا؟ وأبو هريرة هذا يقول يعني حدث يعني بجراد واحد وأفضل آخر. لا بس أبو ذاك أبو هريرة معلومات عامة وذاك خاصة، لا تعارض. نعم يا أخي، اصبر جزاك الله خيرا، اصبر بارك الله فيك. أنت يا أخانا عمر كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ لا تدري. خيرا إن شاء الله. عندك لكن من الكتاب؟ نعم. طيب، ها عندك؟ نعم عندك. أبو هريرة الرأي له عن أبي هريرة، الرأي له عن أبي كثير، عثمان بن عمار، الرأي له عن عثيمة بن عمار، عمر بن يونس، الرأي له عن عمر بن يونس، زهير بن حرب. أجبت وأفدت ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. نعم. نعم. عمر خشي أن يتكل الناس ويترك الأعمال الحديث فيه رد على طائفة من المبتدعة. فمن هي يا خان عبد الحكيم؟ نعم يا أخواننا، الحديث فيه رد على المبتدعة، على طائفة من المبتدعة. فمن هم؟ الخوارج والمعتزلة. ما شاء الله ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى: نريد واحدا من اخواننا الجدد يقول هذا السند عندي. من انت؟ لا انت لست من الجدد، من اخواننا الجدد. ها؟ نعم يا اخواننا، لا الله المستعان الله المستعان. ها لا قال ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق بن منصور الكوسر. وهناك اسحاق بن منصور ارفع من هذا. فمن هو اخي عبد الله السلولي؟ قال اخبرنا معاذ بن هشام. نعم من القائل بن عادي عبد الله الدستوائي. قال حدثني عدي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل فقال يا معاذ. قال لبيك رسول الله وسعديك. لبيك اجبتك اجابه بعد اجابه وانا مقيم على اجابتك. ولم يقصد لبيك اثنتين فقط، بل يقصد انا مقيم على اجابتك مع المحبه، كقوله تعالى ترجع البصر كرتين هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين هل ترى من فطور. لم ها نعم ينقلب اليك طيب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا. لا وهو حثير. نعم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حثير. طيب اخواننا في الله، يعني لم يرد مرتين، وهكذا سعديك اسعاد بعد اسعاد، يعني انا لست مخالفا لك بل انا مسعد لك. قال يا معاذ بن جبل رديفه ثم قال طيب قال يا معاذ. قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال لبيك رسول الله وسعديك. قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله فلا اقدر بها الناس فيستبشروا. قال اذا يتصلوا. فاخبر بها معاذ عند موته تاثما. بعدها اخواني في الله ماذا؟ هذا انا الذي يظهر لي انه الحديث المتقدم، مخرجه واحد من حديث انس عن معاذ، من حديث انس عن معاذ ما مخرجه متقدم، فماذا فهو الحديث نفسه لكن روي بالمعنى، هذا الذي يظهر والله المستعان. انه الحديث الذي اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. قال حقه الا يشرك به شيئا وحقهم الا يعذب من لا يشرك به شيئا، الذي يظهر لي انه الحديث المتقدم، وان الروايه ها هنا في المعنى. ها نعم ماذا يمكن روايه بالمعنى؟ رواية بالمعنى حتى في بعض طرق ذات يا معاذ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله حرم الله على النار. قال يا رسول الله حتى في بعض الطرق فالذي يظهر أنه هو. كم حديثا قرأنا يا أبني لله درك أنت يا أمين من صاحب الحديثين. نعم ايه حديث ابي هريرة وحديث انس بن مالك خيرا ان شاء الله. طيب هو من جملة الادلة نعم تفضل. ها ما هو الكوكب الذي ليس له لحية إلا ها هنا، ليس له ها هنا وها هنا، هذا معنى الكوكب. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب إخواني في الله، نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن نيسابوري القتيري رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ الحبطي أبو محمد ويقال أبو شيبة، لا تتركن طابة إلا فتحت، قد فتحت كلها جزاكم الله خيرا من أجل الهوى تريح جميعا إن شاء الله. قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة هو بصري مبرم ومحدث أيضا، وكان أقرأ للقرآن من شعبة، وشعبة أعلم منه بالحديث، وكل واحد منهما يتمنى أن يكون مثل الثاني في فن، والله المستعان من همان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا حديث بعيد. طيب كذبة رواه الحاكم وظاهر يعني جهالة أو كذا، قد استدلل ما به كثيرا فقررنا بتصريح الحاكم له. قال رحمه الله قال حدثنا ثابت وهو ابن أسلم البناني أبو محمد أيضا، أنت كان علي سليمان بن المغيرة منصرف أم غير منصرف؟ سليمان بن المغيرة منصرف أم غير منصرف؟ كل سليمان ليس منصرفا، وابن منصرف المغيرة في العلمية والثانية في دخلت عليه ألف. طيب قال عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع، يروي أنس بن مالك عن صحابي أصغر منه، عن عتبان بن مالك، هذا في ثلاثة من الصحابة أنس ومحمود بن الربيع وعتبان بن مالك. قال قدمت المدينة، أي محمود بن الربيع، فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال تأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبرة إلى مالك ابن دخشم، قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في هذا أخواني في الله أن المسلم مهما بلغ ذنبه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينبغي أن ماذا يا إخوان؟ ألا يحمل عليه، يحمل عليه يعني وينزل منزلة الكافرين. له شرفه وفضله، له شرفه وفضله المسلم إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي. قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا، قال أي الرسول لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. وفي هذا أيضا رد على الوعيدية، وهم من يا إخواننا؟ هم المعتزلة والخوارج. أنت يا بني كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابيه؟ ها لا تدري الكتاب؟ نعم ها ها الله يصلحه. نعم عندك ها نور حديثا واحدا من صحابيه ها عتبة بن مالك. انت يا قاسم محمود بن ربيع. انت يا بني ها عتبان بن مالك كسر العين صحيح. ارى له عن عتبان، ارى له عن محمود، الرأي لنا عن أنس ها ثابت، الرأي لنا عن ثابت سليمان، الرأي لنا عن سليمان شيبان من الكتاب ها. لا طيب خيرا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا ما شاء الله ما شاء الله. إتبان بكسر العين يا إخواننا. الحمد لله الحمد لله. أنت أخنا حسين كم حديثا قرأنا الليلة؟ لا تنظر الكتاب يا بني، من شيخ مسلم فيه نعم أنت يا عبد الله لها من شيخ مسلم فيه شيخ شيبان سليمان بن المغيرة، من شيخ سليمان، من شيخ ثابت، من شيخ أنس محمود، محمود بن الربيع، من شيخ محمود بن الربيع ها اثبان. طيب خيرا انت. الحديث فيه رد على طائفتين من الطوائف المبتدعة، فمن هما يا اخي عبد الله؟ ها المعتزلة والخوارج. وان شئت قلت فيه رد على الوعيدية. نعم يا اخي ها يعني من هم يقولون صاحب الكبيرة مخلد في النار ولا يدخل الجنة، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ما لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بل سيدخل النار أو تطعمه أو تطعمه. طيب ولا حدث ولا هم ولا هو الجنة هم ولا هو الجنة. إيه نعم هذا لا ينبغي إخواني في الله، لا ينبغي أن تحمل الشخص على غير ما على غير ظاهره. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول إن الوحي قد انقطع، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤاخذ الناس بالوحي، وإن الوحي قد انقطع فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا، ومن أظهر لنا غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وأسان به الظن. فبعدها أنت تعامل الناس على الظاهر، وهذا الذي ينبغي أن يكون. ها؟ إذا كان هذا سؤال طيب، الرجل شيوعي والرجل شيوعي وما شاء الله يعني عفى لحيته خلاها تملأ صدره من أجل يضحك على المغفلين من المسلمين، أو يدخل ويدقدق بالمسبحة. سبحان الله سبحان الله، يدقدق بالمسبحة وهكذا يصلي. فهذا أمر أيضا، وقد عرف أن ولاء مثل عبد العزيز المقالح، مثل عبد العزيز المقالح، قد علم أن ولاءه لأعداء الإسلام هذا يا إخواني في الله، إلا أن يظهر منه التوبة. لو قال أنا توب، وما رأيناه يدعو الحداثيين، ورأيناه يذهب ويجالس الأفاضل في صنعاء ويدعوني إلى بيته ويتحدث معهم يعني هذا. أما وهو باق على ضلال ثم يريد أن يلعب بعقولي، الله المستعان، بعقول المغفلين من المسلمين. عند أن سمع بعضهم شريط الحدابه، إيش هذا؟ وعبد العزيز المبارح يصلي، وآخر أيضا نصح في حلق اللحية، قال أعلم عالم في اليمن عبد العزيز المبارح وهو يحلق لحيته. الله المستعان يا رجال، الله المستعان، بلغ دين الجهل إلى هذا الحال. إلى اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا بها أنفسهم لو كانوا يعلمون. والرجل يستعمل النفاق من زمان، لو رأيت أشعار في وقت آل حميد الدين تجده يتزلف إليهم وهكذا. فإذا قامت الصحوة الإسلامية ستجده يرجع ويتظاهر بالخير، والله المستعان. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن نافع. أبو بكر بن نافع ما اسمه يا أخي محمد؟ ها؟ أحمد بن محمد. أبو بكر بن نافع ما اسمه يا أخانا عبد الله؟ ها؟ محمد بن أحمد. قد اضطربتم، فمنكم من يقول أحمد بن محمد ومنكم من يقول محمد بن أحمد. أبو بكر بن نافع ما اسمه يا أخي؟ نعم، فمن الذي يقول أحمد؟ بل يقول أنا، قد رجعت خيرا إن شاء الله. هو محمد بن أحمد. ها؟ اتبع مالك بن الدخشن ودوا أنه يدعو عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يدعو عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسله الله رحمة للعالمين. ها؟ لأنهم كانوا يتهمونه بالنفاق، وهذه النفاق. قال رحمه الله: حدثنا بهز، وهو بهز بن عاسد، وله أخ معلى بن عاسد. قال حدثنا حماد، أثبت الناس في حال ثابت. من هو يا أخواننا؟ حماد بن سلمة. قال رحمه الله: حدثنا ثابت بن أسلم البناني أبو محمد عن أنس: متى أهدك بثابت يا أخي؟ نعم، ها؟ في السند المتقدم عن أنس قال: حدثني عتبان بن مالك أنه عمي. هنا حدثه، وفي الأول حدثه محمود بن الربيع ولا تنافي، فهم كانوا يحبون أو يتنافسون في العلو، فلعل محمود بن الربيع حدث أنسا ثم ذهب أنس إلى عتبان من أجل العلو ليسمعه من عتبان نفسه وماذا. ويحتمل أنهما سمعاه معا من عتبان، فحدث به عن عثمان وثبته فيه محمود بن الربيع. نعم طيب خيرا ان شاء الله. ماذا ذكر؟ ها خير ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى قال حدثني عتبان بن مالك انه عاني فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال تعال فخذت لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجاء قوم ومعك رجل منهم يقال له مالك بن الدخشن. ثم ذكر نحو حديث سليمان ابن المغيرة. أنت في كم حديثا قرأنا الليلة؟ لا الذي بجانبه. ها؟ من صحابيه؟ الراوي له عنه. ها؟ ومن؟ ها؟ وأنس؟ ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيكم رجال. خاب وخسر الذي يقول إن طلبة العلم لا يفهمون. جزاكم الله خيرا. لبعضكم قدر شهر أو قدر شهر ونصف أو شهرين، وهو الحمد لله ربما يسابقني ذلك من فضل الله. ولو وجدت العناية التامة لكانت الثمرة أقدم ولا أكثر، لكانت الثمرة أكثر. ولكن إخواني في الله، ما ينفعكم إلا الله سبحانه وتعالى ثم أنفسكم، والإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل. فأنتم تهتمون لأنفسكم، تهتمون في مسألة البحث والمصطلح ومسألة اللغة العربية، وأنا أنصحكم نصيحة ألا تراكموا الدروس عليكم. فنحن نريد أن ترجعوا بفائدة، أحب شيء إلينا أن ترجعوا مستفيدين دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنتم إذا راكمتم الدروس تتخلط معلوماتكم، فتدرسون شيء الأهم في الأهم، والله المستعان. كم حديثا قرأنا يا أخي الليلة؟ أنت حديثا واحدا؟ طيب الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي العدني صاحب المسند. طيب وكتاب القدر يا أخي وكتاب صاحب المسند وكتاب الإيمان. أحسنت. قال بشر بن الحاكم لا أذكر عنه شيئا. قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي. عبد العزيز بن محمد الدراوردي ما حاله يا أخي محمد؟ صدوق إلا في روايته عن عبيد الله. من عبيد الله؟ وهو عبيد الله بن عمر العمري. نعم. قال النسائي منكر الحديث روايته عنه منكرة. قال رحمه الله عن يزيد بن الهاد أفتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت يا أخي محمود يزيد بن الهاد ما اسم أبيه؟ نعم ها؟ يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. قد أجبت وعصبت لله برك يا مقبلي. ها؟ نعم ثقة زاهد فقيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول زاد طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا زاد طعم الإيمان. الإيمان له طعم وله حلاوة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث أنس في الصحيحين معراب ربا يا أخي حسين من رضي بالله ردا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أنت يا حسين أما الذي لا يأتي نعم إذا لم يجد فعنده. أنت آخي على التمرة نزلها على التمرة نزلها زبدة خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى طيب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب يا إخواننا قال الحافظ أو الإمام النووي رحمه الله تعالى قال صاحب التحريف رحمه الله معنى رضيت بالشيء لن أتو به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى ولم يسعى في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك في أن من كانت هذه صفته من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. وقال القاضي الرياض رحمه الله معنى مع الحديث صح إيمانه واطمأن نفسه وخامر باطنه وخامر باطنه خالط الظاهر لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه. لأن من رضي أمرا سهل عليه فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى. طيب ولدت له والله أعلم. انت من يقال ما معنى هذا؟ ظاهر حال نعم ها؟ في الإعراب يجوز الظاهر أنه تمييز أقرأ أنه تمييز. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي اليشكري ومن مشايخ البخاري ومسلم وعبد بن حميد. نعم طيب عبد بن حميد أبو محمد الكسين ويقال فيه الكشي هو أيضا من مشايخ مسلم وليس من مشايخ البخاري الصحيح. قال حدثنا ابو عامر العقدي عبد الملك بن عامر طيب. قال حدثنا سليمان بن بلال الشيمي مولاهم المدني عن عبد الله بن دينار عن شاخنا امين عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار ومالك بن دينار في طبقة واحدة أهم إخوة أم ليس بإخوة؟ هم إخوة؟ خيرا إن شاء الله. نعم ليس بإخوة؟ ها؟ هم إخوة يا أمين أم ليس بإخوة؟ طيب جزاكم الله خيرا. طيب قال عن أبي صالح نعم أبو صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. ادعى بعض الحنفية اضطرابة كما في شرح الطحاوية. وماذا يا اخواننا المقلدة من اجل المدافعة عن العقيدة او المذهب يتشبثون باوهام خيط العنكبوت. والحديث صحيح في الصحيحين بضع وستون شعبة وهو اقوى من بضع وسبعون شعبة ولا يصار الى الاضطراب الا بشرطين. فما هما يا سيدنا محمد؟ انت لا يصار الى الاضطراب الا بشرطين. عندك احسنت تكافؤ الطرق وماذا؟ من عنده إجابة؟ نعم تسافع الطرق وعدم إمكان الجمع. طيب كلام طيب والله. فهذا ينبغي أن يعلم من أجل إذا شغب المقلدة يكون عندك رد على هذا. انتهينا من هذا. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب انت يا اخانا محمد بن سعيد زهير بن حرب ما اسم ابيه؟ ها متاكد؟ خيرا ان شاء الله. وله ولد محدث فما اسمه؟ من عندك ومن عندك هذا؟ خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن سهيل ابن ابي صالح عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره. عندي سؤال من صاحبه؟ انت عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار ايهما ارجع؟ خيرا ان شاء الله. نعم خيرا ان شاء الله. عندك خيرا ان شاء الله. من اين رجحت عمرا على عبد الله؟ ها اشرب جزاك الله خيرا فيه. عمرو بن دينار قهرمان علي الزبير متروك. فمالك يا نور الدين بارك الله فيك. عندك اخي محمد اين ارجح عبد الله بن دينار ام عمرو بن دينار؟ عمرو بن دينار الجمحي. نعم وانت من له؟ كما قال عمرو بن دينار ارجح من عبد الله بن دينار. ها انت ان شاء الله مصيب يا نور، بس عرفت اهد لك وإلا فإن شاء الله. طيب هل هو الذي قال لي في المعينة كانت لك؟ نعم عمر الدين ربنا. أنا أبي صالح وهو ذكوان، أنا أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تورد مسلم بهذه اللفظة: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها طيب ينظر نعم الظاهر، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أنت يا بني أيها النعتان، كم حديثا قرأنا الليلة؟ جزاك الله خيرا، عرفت نفسك ها؟ أصبر الله يصلحك. لا من صاحب الحديثين؟ والعباس بن عبد المطلب هكذا. نعم أبو هريرة والعباس بن عبد المطلب. الله جزاك الله خيرا. إذا خشيت النعاس فاذهب وقت الوجه. جزاك الله خيرا. طيب قال رحمه الله تعالى: هذا السند عند أخيكم ها محمد. نعم عند أخيكم محمد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر النابت أخيرا إن شاء الله وزهير بن حرب. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. نعم سفيان بن عيينة ترى الله في الرجال من أمثاله ها. نعم سفيان بن عيينة بن محمد. نعم أنت أبي ها أبو محمد. نعم وهو أحد السبيانين. قال عن الزهري محمد بن مسلم عرفنا بأنه سفيان بن عيينة ولو لم ينسب بالزهري لأن سفيان الثوري لم تتيسر له النفقة ليرحل إلى الزهري. ثم بعد ذلك هؤلاء رووا عمن يا إخواننا عن سفيان بن عيينة، ثم بعدها نحن في صحيح مسلم، والغالب أن سفيان الثوري يكون في الثالث طبقة، وأن سفيان بن عيينة يكون في الثانية. عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله كان زاهدا كأبيه يعني في الزهد، ولا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به. سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال: الحياء من الإيمان. يعظ أخاه يقول له: أنت فتاة أن تستحي بكل شيء حتى يؤخذ مالك، يعني ماذا ربما يستحي من ترك واجب الله ومن ترك حق الله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحياء من الإيمان عندي سؤال من صاحبه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحياء من الإيمان. وأنت قد ترى أناسا يرتكبون منكرات وتستحي فلا تنهاهم، فهل هذا يسمى حياء أم لا يسمى حياء يا محمد؟ ماذا نسميه؟ خير إن شاء الله. ها؟ نعم يا أجل أنا داعي علمي عندك ها جبن وخرار وجبن وخرار وماذا ضيق ها بلا دم ونعم